وكل وقل مس هذه القرحة، ونسأل الله السلامة. يا جبال أودي معه والطير، وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. الأمر لداود وآل داود من أولاد وعيال وأتباع، واعملوا صالحا. وعمل الصالح الطاعة لله والطاعة لسليمان وداود، والطاعة لداود الطاعة لله ولرسوله. فعل ما أمر به قد ما تستطيع، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما النهي فيجب أن يكون شاملا كاملا، وما أمرت وما نهيتكم عنه فانتهوا. إني بما تعملون بصير، ربنا بصير وناظر، ربنا عليم وخبير بأعمال الناس. من عمل الخير له الخير، من عمل الشر فله الشر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر، كما أمرنا الجبال لولده أن تسبح معه، وكما آتينا داود فهم الطير وتسبيح الطير، وألنا له الحديد وعلمناه صنعة لبوس كذلك، وآتينا ولسليمان الريح. خصصنا سليمان، آتينا سليمان الريح سخرها له، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. سخر له الريح، فكان يضع على الريح بساطا، كان يضع عليه أخشابا تحمله وتحمل جميع جنده، وكان في الروحة الواحدة عندما يطير ببساطه، عندما يطير بخشبه وما يصنعه، كان يقطع في غدوة واحدة ما يقطع على الدواب لمدة شهر، والغدوة الصباح، وفي الرواح المساء، وكان يقطع في أمسية واحدة في رواح واحد ما يقطعه الراكب ما تقطعه الدواب في مسافة شهر. وهذا نحن نفعله اليوم، وبما هو أوسع من ذلك. وهذا يؤكد ما قاله أحد كبار العارفين من أصحاب الرقائق والآداب والمعرفة، قال: كل ما ذكر في القرآن معجزة لا تنتهي الدنيا حتى تصبح شيئا عاديا هو في متناول كل الناس. قال هذا ولم يستدل، ولكن كان ذلك من بديع معرفته بالله ونظره البعيد. ولما المعجزة؟ آخر الأنبياء مات عليه الصلاة والسلام، ورسالته لا تزال هي القائمة، وهو رسولنا كما كان رسول من قبلنا، وهو رسول من بعدنا. فالقرآن أنزل عليه وأمر به كل من يأتي من معه وكل من يأتي بعده إلى يوم القيامة. فعندما يقول ربنا يا أيها الناس، فنحن من المخاطبين بيا أيها الناس. إذا قال ربنا يا أيها الذين آمنوا، فنحن من المخاطبين بها أيها الذين آمنوا. ومن هنا كان يقول سلفنا من مفسري كتاب الله: إذا سمعت الله يقول يا أيها الناس، يا أيها الأنبياء، يا أيها الذين آمنوا، أعرها أذنك فأنت المخاطب، فانظر ماذا يقول لك ربك. فالمعجزات انتهت، وإن كان سبق الكرامات، ولكن الكرامة كرامة ولي لا يتحدى بها. المعجزة للتحدي، والتحدي ما لم تعد له حاجة. فقال: لن تنتهي الدنيا حتى كل ما مضى معجزة يصبح شيئا عاديا، وهذا منها بساط سليمان نحن نسافر عليه اليوم، وبأسرع من بساط سليمان. والذي صنعه لم يكن مؤمنا بالمرة، وإنما جاء المؤمنون بعده، فهي عند اليهود وعند النصارى وعند وثنيين وعند مشركين وعند من لم يؤمن بالله، بل أكثر الطيران عند من لم يؤمن بالله، وإن كان المخترع للطيران مسلم عربي. الهباس بن فرناس من الأندلس اخترع الطيران، وما هو لا يزالون يفكرون فيه ولم يصلوا إليه. صنع لنفسه جناحين كالطائر، ودرب نفسه على ذلك زمنا إلى أن طار وحلق وقطع مسافة، حاول النزول فهجز. لما فكر في طيران الطائر في أجنحته في صعوده، لم يفكر في هبوطه. الطائر له ذنب، ولذلك تجد جميع الطائرات فيها ما يسمى في المؤخرة كذنب طائر، فهو يساعد الطائرة على النزول ومقاومة ضغط الرياح والعواصف. فيه لا طائر بذنبه لا يستطيع أن يطير كما كان يطير بالذنب، يطير كما يطير الحجل وكما يطير الدجاج، فهو يقفز لا يطير. فلما حاول النزول لم يستطع، فبقي يطير يطير إلى أن حجز ووقع. قبل أن يموت قال: غفلت عن حكمة وجود الذيل للطائر. من بعد عندما مات لم يتشجعوا لأن يتابعوا عمله، وهاب الموت إلى أن يفكر فيه الآن ويصنع، ويوشك أن نفاجأ به يوما. وكان لنا حراس على الباب من أبواب، فنحن سنحتاج أن نعمل أبواب من أسطح حتى لا ينزل علينا طائر إنسان. فهذا الطيران الذي كان بالنسبة لسليمان معجزة وذكر في القرآن معجزة، أتى هذا العصر ولم يبقى معجزة. وسنريكم آياتنا في الآفاق. ربنا قال هذا منذ 1400 سنة حتى يتبين لهم أنه الحق. من صنع ذلك؟ الطيارة صنعها الإنسان، نعم. من الذي أعطى الإنسان هذا العقل ليصنع به طائرة؟ لو فقد مش صانع الطائرة سائقها، لو فقد العقل الطائرة تطير، ماذا يحدث؟ ذهبت الطائرة بجميع من فيها. هل عملوا احتياطا وأعطاه عقلا احتياطيا؟ إذا ذهب عقله يستعمل العقل الثاني، هيها. لم يصنع هذا إلا الصانع الأول، إلا واهب الحياة وواهب الجسد وجميع حواس الجسد. من المعجزات التي ذكر القرآن قصة بلقيس، عندما ذهب الجن بأمر سليمان، وسيأتي مرة أخرى ليأتي ببلقيس. قال أحد هؤلاء: أنا آتيك به بعرشها قبل أن تقوم من مقامك. قال الله عن الثاني وعلق عليه: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. آتيك بعرشها قبل أن أهداب عينيك يرتد عاليها لسافلها. وهكذا كان العرش، كان هذا في فلسطين في القدس، وكانت بلقيس في صنعاء في اليمن. كم المسافة؟ 2000 كيلومتر، 3000 كيلومتر. هذا الآن في الثانية الواحدة بهذه الصواريخ التي وصلت القمر تقطع 30-40 ألف كيلومتر في الثانية، وقد فعلت. الطيران منذ اكتشف، منذ أدركناه كان أشبه بجرادة، أصبح يتطور إلى أن وصلنا الآن لما تسمى بطائرة كونكورد، فهي تقطع ما بين المشرق والمغرب في 3 ساعات. ولذلك القرآن كله معجزات بأخباره بأنبائه. السنة النبوية أوسع لأنها هي البيان والشرح. وكثيرا ما أقول في مجالسي العامة المعلنة والخاصة بالمذاكرة وفي مقاعد الدرس والجامعات ولكن الصحابة آمنوا على معجزات شاهدوها وعاصروها، وآمنوا بما يأتي تصديقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن نقول هذا، نؤمن منذ أدركنا في حياتنا بمعجزات ذكرها القرآن وتحققت في أيامنا، وبأشياء بلغنا إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام وتأكدت في أيامنا، فآمنا بها شهودا وحضورا ومعاصرة، وآمنا بالمعجزات السالفة تصديقا بما ورد عن سلفنا إلى التابعين إلى الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. واعملوا صالحا، اعملوا من الصالحات، وأصدقت صافي تشمل كل أنواع العبادات. اسمعونني جميعا، فنحن نصاله ويعين الله، ولا حاجة إلى مكبر. أتاني أحد طلابنا من يومين بمكبر، قال لهذا إزعاج تستعين به، قلت ما دام من يحضر يسمع فلا حاجة لذلك. التسجيل بين عدم شوية كله مسجل فيه خير إن شاء الله. وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، ولسليمان الريحة غدوها شهر وضاحها شهر، قالوا كانت تطير بلادي الطائرة التي هي من بساط أو أخشاب من أرض فلسطين إلى أرض الصخر في روحة واحدة في صباح واحد، والمسافة كانت من قبل على الدواب في شهر. قالوا ويروح إلى كابل إلى عاصمة الأفغان في روحة في عشية أمسية، والذهاب كان في شهر. اليوم نقطع أكثر من هذا. أمريكا التي تسمى الدنيا الجديدة التي كانت مجهولة منذ 500 عام، بينها وبينها الآلاف من الكيلومترات، نقطع بين الدنيا القديمة والدنيا الجديدة في بضع ساعات، في الكونكورد في 4 أو 5 ساعات، والأمر لا يزال. وقد أخبر القرآن بهذا عندما ذكر أنواع المراكب والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال حبر القرآن ابن عباس رضي الله عنه: ما عطف الله قوله ويخلق ما لا تعلمون على أنواع المركوبات حتى كان من جنسها، وكانت بذلك لفتا ابن عباس وتحقيق لما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام من الفهم للقرآن وتأويله. فاليوم نقرأ بطبيعة الحال شرحا وتفسيرا خارج القرآن: والخيل والبغال والحمير والسيارة والطيارة والقطار والباخرة والبارجة، ومع ذلك لا تترك ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون سيزداد. وقد أخبرنا الله فقال: حتى إذا أخذت قبل يوم القيامة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وإذا بها بعد ذلك تصبح حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كالزرع حين يصفد يصبح تبن وكأنها لم تكون، لأن القيامة لابد منها وسع الآخرة. لكن الخبر أن الدنيا أهلها سيخدمونها، سيكونون عبيدا لها، سيحرصونها على أن يزخرفوها حتى يظنوا أنهم قدروا عليها. ونسمع الكثير من كلام جبابرة الأرض وطغاة الأرض من الكفرة من الحكام، وخاصة ممن يسمونهم دولتين أعظمين من أنواع الجبروت، هذا يهدد هذا ويقول: عندي من الأسلحة ما أستطيع أن آتي لقارتك ودولتك الحياة من الوجود. وتقول الدولة الأخرى مثل ذلك، وهذا صحيح لا نكذبهم، فاخترعوا من أنواع السلاح والتدمير والبلاء ما نقاه وصفاته، فيكاد يجف الريق في حنوقنا. ولكن ومع ذلك هيهات هيهات، لم يقيموهم الساعة، الله سيقيمها، سيرجع سلاحهم عليهم، وسيقوى المسلمون بعد ذلك. بعد أن يأخذوا هذه الدروس من الذنب والهوان والغلبة، لأنهم ابتعدوا عن الله وفروا عن كتاب الله وشهدوا القرآن وراءهم ظهريا، تركوا محمدا وصحبه وذهبوا لمن يسمونهم فلاسفة القادة المدركين وهيهات هيات. وعندما نقرأ سيرة الناس من هؤلاء في هذا العصر، كلها فساد، كلها فجور، كلها سفك للدماء في برلماناتهم وندواتهم، يعلنون مبيحين أقبح وأخس أنواع الفواحش، أباحوا اللواط وأصبح قانونا، أباحوا تعدد الأزواج الزوجة الواحدة وأصبح قانونا، أباحوا ما لا يكاد يخطر ببال، تحللوا تحللا لم يسبق في روما قديما ولا في من تحلل من تلك الشعوب التي أصبحت في أمس الدابر، والتي عندما أرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام كما قال نظر الله إلى الأرض شرقها وغربها فلعن هؤلاء وهؤلاء، ثم أكرم من سيكرمه الله بالإيمان بإرسال نبينا عليه الصلاة والسلام، وإذا بالأرض تتبدل غير الأرض، وإذا بجزيرة العرب، وإذا بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، يفتح الله لهم هذا الكون خلال 50 عاما من أقصى الهند إلى أقصى بلاد الغرب، إلى الأندلس، إلى البرتغال، إلى الجزء الكبير من فرنسا، إلى الأجزاء الكثيرة من أرض أوروبا، إلى الصين. فكانوا أئمة الناس ومعلمي الناس وسادة الناس وناشري العدل بين الناس، ولكن أولاد هؤلاء فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، اتبعوا الشهوات، فأنذرهم الله بالتسويف البعيد فقال فسوف يلقون غيا وقد لقينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكما أريتنا يا ربنا يا خالقنا كما أريتنا قدرتك فارنا عفوك، اللهم حوالينا ولا علينا. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر ومن الجن القطر النحاس، أسال الله له عينا، هذه العين كانت نحاسا تجري كما تجري المياه في العيون والأنهار، أسلنا له عين القطر، جعل القطر للنحاس عينا سالا جرت كما تجري عيون الماء وأخذ يصنع منها، ما سخر له الله فيه الجن فأخذوا يصنعون ما قاله الله، وأسلنا له عين القطر. ومن الجن بين يديه بأمر ربه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير، وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بأمر ربه بإذن ربه، ومن يزغ منهم من الجن عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، سخر له الرياح فكانت تطير به وبجنده، سخر له الجن فكانوا خدما له وكانوا جندا له وكانوا تحت قهره وسلطانه وإذلاله، وكلف الله ملكا بيده عصا من نار، أي جنين من هؤلاء الجن عصى أمر سليمان ضربه بتلك العصا فاحترق، وذاك معنى قوله تعالى ومن يزغ من يمل من يعصي من يخالف، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يذقه من النار المتصحرة الملتهبة الحارقة، هذا النحاس الذي جعل له منه عينا سائلة جارية لما، وسخر له الجن وأمر له وهيأ وأعد من الجن من يعمل بين يديه ينتظرون أمره بإذن ربه، يعملون بين يدي بإذن الله بأمر الله، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ماذا يصنعون؟ ولم ذلك النحاة؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسية. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا النحاة وقد سخر له الله الجن، فأخذ يأمر الجن بأن يصنع من هذا النحاس العجائب. ماذا يصنعون؟ يعملون له سليمان ما يشاء من محاريب، جمع محراب، والمحاريب قالوا هي المساجد والمعابد، وقالوا هي القصور فيها غرف تعتبر صدر البيت، صدر الدار كما نقول صالون، ويصعد إليه بدرجات أي وجه الغرف في البيت، أي يصنعون الصروح والقصور، كل ذلك من النحاس يصبونه صبا كما نصب نحن اليوم الطب. وهذا السيما هو كان يصنع ذلك من النحاس، يصنعون له ما يشاء ما يريد من محاريب وتماثيل، جمع تمثال صور، صور شجر، صور بشر، صور ملائكة، صور أنبياء، صور صالحين، وكان ذلك في شريعته جائزة، وهو ما تسلسل بعد ذلك إلى أن تغيروا وبدلوا وأصبحوا يعبدون هذه التماثيل. فجاء الإسلام الخاتم، جاء الإسلام المهيمن فحرم هذا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين، وهو عند موته يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا التصاوير، أي جعلوا في كنائسهم التماثيل والصور. واليهود النصارى كذلك يهود، لأن من عيسى؟ عيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل، وقد أرسل إلى بني إسرائيل. فإذا النصارى يهود، واليهود أيضا من هذا النوع، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، جفان جبنة قصعة الطعام، يصنعونها كبيرة كالجواب، جمع جابية، والجابية الحوض، السفرة الكبيرة. قالوا كان يأكل على جثنة 1000 إنسان ويصعد عليها بالسلالم. ونعلم في عصرنا الكثير من أهل الكرم من شيوخ العرب، من الأمراء، من السادة، من له من هذه الجفان ما لا تملأ إلا بمئة جمل، وكذا كذا من مئات شياه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز دولة الإسلام وبحراية الإسلام، اجعلنا قوياء سادة قادة، أعدنا لعزنا بشرفنا بوحدتنا بقوتنا، أذل أعداءنا، اسحقهم يا رب، مرمهم يا رب، انزلهم يا رب، أعدهم لذلهم بهوانهم بما هم أهل الله، لعنة وغضب وسخط وهوان يا أكرم الأكرمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.